يا ربي أكثر إقبالي في حبك جل المتعالي، فعبيدك يبغي رضوانا ويطير من المكر البالي، ويريد الآخرة سلاما ويفر من الدنيا قالي، ويعز فقيرك مبتهلا فبهذا ترضيك فعالي، وأذود عن العزة جهرا فاجبر للكسر وللحال كي أحظى دوما بعطائك وأجود بما يستر حالي، فالجود الحق من العلم فاجعل اجعلني بالعلم مثالي، وصلاتك تبقى لمحمد ما دام الدين بإقبالي، فالجود الحق من العلم فاجعلني بالعلم مثالي، وصلاتك تبقى لمحمد ما دام الدين بإقبالي. الخامسة